لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أمر بالخباء فوضع له في المسجد. فأمرت زينب بنت جحش، زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، أمرت بخبائها فضرب بجوار خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرت غيرها، في بعض الروايات عائشة، في بعض الروايات حفصة، يعني والروايات تقول أنهن زينب وعائشة وحفصة، كل منها ضربت يعني نصبت خباء لها بجوار خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربت وضربت وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، يعني نصب وضع. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية منصوبة، الأخبية يعني حول يعني ثلاثة أخبية بالإضافة إلى خبائه صلى الله عليه وسلم صارت أربعة. نظر فإذا الأخبية موجودة يعني، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأل قال هذا أزواجك؟ قال البر يريدنا، سؤال فيه نوع من الإنكار. البر يعني الخير الإحسان الفعل العبادة إلى لله سبحانه وتعالى، هل أردنا بهذا هو البر؟ البر يريدنا، سؤال فيه نوع من يعني الإنكار عليهم. فأمر بخبائه فقوض، نقض صفته يعني، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان ذلك الشهر حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال في نفس السنة. يعني ترك الاعتكاف في هذا الشهر يعني بهذا السبب واعتكف في شوال. الحديث رواه الجماعة إلى الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. إذن هذا الحديث نعرف منه أو نأخذ منه أولا بداية الاعتكاف، متى يدخل الإنسان معتكفه؟ يدخله صلي الفجر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، صلي الفجر ويدخل معتكفه. وفيه الفائدة الأخرى التي يعني ذكرت في الحديث أن الإنسان إذا عرض له عارض ومنعه مانع من دخول الاعتكاف ودخوله في الاعتكاف لا بأس به، لا بأس له أن يعني لا يدخل في الاعتكاف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأخبية منصوبة وخشي أن تكون فيها، سيأتينا نأتي على الحكمة من منعه لهن سنذكره الآن، لما رأى أن في عدم استمراره في الاعتكاف لاستمرار زوجاته معه في هذا المكان، يعني رأى أن من المصلحة الشرعية تركه، تركه. طيب لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقرهن على أن يعني استمرنا في الاعتكاف؟ قالوا إن ذلك أو ذكرها العلم سببين لهذا. السبب الأول بعضهم قال إن هذا إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هؤلاء الثلاث هن عائشة وحفصة وزينب، يعني هن من أطهر النساء وأفضلهن وخيرهن، وما يختار الله لرسوله إلا خير النساء، ما في شيء، ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لكن مهما يكن فهن بشر وفيهن طبيعة البشر وفيهن الحرص على أن يكن حول يعني زوجهن، بل وأي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتنافسن لأي يقال إن لكل واحد والله إنها يعني أهو خباءها بجوار خباء النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليهن شيء من المراء يعني أو من الرياء أو كذا، فمنع ذلك، منع هذا وأمر به لئلا يقعن في مثل هذا. هذا واحد. وبعضهم قال منعه وأمر ب يعني قضى خبائه وخبيتهن ولم يعتكف ذلك العام، قال لأنه لو بقي على هذا الحال وخباؤه مع زوجاته أخبية زوجاته حوله، إذن فكأنه لم يعتكف، فكأنه لم يعتكف إذن بين زوجاته، إذن فكأنه لم يعتكف. فقال إذن هذا يعني ذهبت الحكمة من الاعتكاف فمنع منه على هذا النحو. وعلى كل الأحوال هذا عذر شرعي واضح جعله عليه الصلاة والسلام يعني يترك الاعتكاف في ذلك العام في هذه في آخر شهر رمضان، وقضاه في شهر شوال. نأخذ منه أنه يجوز للمعتكف إذا عرض له عارض منعه من دخول معتكفه، عارض شرعي يمانع، لا بأس أن إيش أن لا يستمر فيه، أن لا يدخل في اعتكافه. وإذا فعل هذا ولم يعتكف المدة التي نواها وليس التي نظرها، النظر لابد أن يأتي به، لكن لا المدة التي نواها، إذا فعل هذا لعذر فيستحب في حقه أن يقضي ذلك الذي نوى أن يفعله ولم يفعله. أما يعني الصيغة التي وردت في الحديث قوله وأمرت غيرها، يعني أمرت زينب، وعرفنا أنها زينب التي أمرت بخبائها، قوله أمرت غيرها يعني واحدة غير زينب أمرت بخبائها أن يضرب، يقول يقتضي تعميم الأزواج، وأمرت غيرها كذا، يعني أن غير زينب، يعني لما يقال زينب من أمهات المؤمنين فعلت كذا، وفعلت غيرها من أمهات المؤمنين، يتبادل إلى أن الغير كلهن، ها؟ لأن هذا عموم، يعني غير زينب من أمهات المؤمنين إذن كلها، ويحتمل أن يكون واحدة منهن أو اثنتان أو أكثر. فما هو فمن هن؟ قال يقتضي تعميم الأزواج التي فعلنا ذلك، وليس كذلك. قد فسر قوله من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وحفصة وزينب فقط، هؤلاء الثلاث. ويؤيد ذلك ما وقع في رواية للبخاري بلفظ أربع قباب التي نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع قباب اللي هي الأخبية الأربعة، أربع قباب هي ثلاث وخباؤه صلى الله عليه وسلم، أربع قباب في رواية للنسائي. فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية قال لمن هذه؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب، هذه ثلاث، لعائشة وحفصة وزينب، طيب الرابع خباؤه صلى الله عليه وسلم. طيب قوله آل بر يريدنا، هذا سؤال، يعني هل البر يريدنا؟ آل بر يريدنا بضم أوله إلى آخره، قوله فقوض، وقلنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه أنكر عليهن هذا خشية أن يدخلن في المباهاة وأنهن مع الرسول أو الرياء في ذلك، أو أنه يخشى أن يكون معنى الاعتكاف قد يعني دخله شيء من الخلل كونه بين زوجاته، والمفتكف المفترض أنه يبتعد عن الزوجات ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قوله في الحديث في العشر الأواخر من شوال، من في رواية البخاري، لا العشر الأواخر هذا في رواية، نعم في رواية عائشة، فلما صلى الصبح إلى آخره قال وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال، في رواية ستأتينا العشر الأول من شوال، فطبعا العشر الأواخر غير العشر الأوائل من شوال، فما الجمع بينهما؟ هل اعتكف كان ذلك مرتين أو فيه جمع لهذا الكلام المنقول حكاية عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون قولا صحيحا؟ يقول في رواية البخاري حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وفي رواية صحيحة أنها العشر الأواخر من شوال، ورواية صحيحة أنها العشر الأول من شوال، ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه، انتهاء اعتكافه في المعيل، طبعا بدايته في العشر في العشر فيما قبلها، فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير، طبعا هذا مسألة أخرى. قوله في العشر الأواخر من شوال أو في العشر الأول من شوال، يعني أو اعتكف عشرين، والرواية التي تقول أنه اعتكف عشرين يعني احتمال أن تكون عشرين من رمضان أو عشر من يعني في السنة التي بعدها قضاها. ثبوت اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شوال هذا ثابت في البخاري وفي غيره، دليل على أنه لا يختص الاعتكاف برمضان، ليس خاصا برمضان، نعم العشر الأواخر من رمضان لها أفضلية وميزة كما بينا، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصح الاعتكاف في غير رمضان بل يجوز، هذا شيء. شيء ثاني أيضا ظاهره أنه، وخاصة الرواية التي تقول اعتكف العشر الأول من شوال، تدل على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، لا يشترط في الاعتكاف وصحته أن يكون المعتكف صائما. كيف نأخذ هذا الدليل من إيش؟ يعني الرواية، يعني يؤخذ هذا الدليل من الرواية التي تحدد أنه اعتكف العشر الأول من شوال. ليه؟ لماذا تدل على أنه كان، طب احتمال أن يكون كان صائم، ها؟ أول يوم عيد، ويوم العيد لا صوم فيه، منهي عن الصيام فيه، ولا يمكن أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويأتيه ويفعله. إذن فالعشر الأول من شوال بما فيها يوم العيد، ويوم العيد لا يصام، إذن فأقل ما فيه، يعني هو الاحتمال أن العشر الأول قد يكون صام ستة أيام من شوال، لكن برضو في باقي أربعة أيام احتمال أنه صامها واحتمال أنه ما صامها أو ثلاثة أيام. أما يوم العيد فالاحتمال فيه أنه ما صامه. إذن فهذا دل يدل على أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يكن المعتكف صائما. فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. نعم. قوله وقال غيره في اعتكافه في شوال دليل على أن يعني غير إسماعيلي، دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. هذه مسألة أشرنا إليها، أن النوافل من العبادة إذا فاتت يشرع قضاؤها تقضى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية. نعم، يعني كون الواحد ينوي أن يصلي لله أربع ركعات أو أن يصوم يوما أو أن يعتكف يوما أو كذا، ينوي نية من غير أن يسميه نذر، هذه نية محسوبة له، مسجلة له، فإن فعلها كتبت له عشر حسنات. نعم، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، لأنه هم بحسنة، من هم بحسنة فعملها فله حسنة، فلم يعملها فله حسنة، من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات، ولكن لا يلزمه فعلها. لكن لو نذر ذلك نذرا، تكلم يعني نواه نذرا أو نطق به نذرا، قال لله علي أن أصوم يوما أو أصلي كذا أو أعتكف كذا، هنا وجب عليه لأنه حدده أوجبه على نفسه. والشيخ يقول استدل به على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، وفي هذا اليوم صلى الفجر فنظر أراد أن يدخل المعتكف فوجد الأربع قباب فبطل الأمر كله ونقض القباب. نعم. وبعضهم يقول هذا ليس فيه دلالة لأنه عليه الصلاة ما دخل المعتكف، لكن يجاب على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع فتركه فترك، ويكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا بمجرد النية. يعني وهذا الأقرب، لأنه إيش الأقرب؟ أن الإنسان هذا عام في الاعتكاف في الصوم في الصلاة في قراءة، يعني في الأشياء التي إذا بدأت لها بداية ولها نهاية، يعني ما كان يعني لا ينبغي أو يستحسن ويستحب استحبابا أكيدا، وبعض أهل العلم يلزم به، وإنه إذا دخل الإنسان في عبادة نافلة، عبادة صوم صلاة اعتكاف نافلة مطلقة، إذا دخل فيها لا يستحب في حقه أو ليس له أن يتركها، ليس له أن يبطلها، أن يمنع يعني يتخلى عنها ما دام قد دخل فيها. ويستدلون بعدة أدلة، ومنها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما دام دخلت في عمل طيب لا تبطلوا. نعم، إذا كان هناك عذر، إذا حصل له عذر والعذر قد يمنعه عن الواجب وليس عن الفريضة عن الجزم عن النافلة، إذا حصل له عذر يمنعه يعني يلزمه أن يقطع صلاته، يعني دخل وقال الله أكبر نوى بها ركعتين سنة مطلقة لله سبحانه وتعالى، ثم يعني حصل لا قدر الله في الموقع الذي هو فيه حريق أو رأى غريق أو كذا إلى آخره، فاضطر أن يقطع صلاته وذهب إما فارا بنفسه أو ذاهبا لإنقاذ ذلك الغريق أو الحريق إلى آخره، إذا انقطعه العذر، وهذا يلزمه حتى لو كان فيه فريضة، يلزمه أن يقطع صلاته لينقذ الغريق أو الحريق أو نحو ذلك. طيب، فعل هذا في بعد أن دخل في الصلاة النافلة المطلقة، يقول أهل العلم هنا معذور ولا شيء عليه، وبعضهم يستحب له أن يقضي هذه يعني العبادة التي اضطر إلى قطعها، وبعضهم يقول يعني الأمر سيان لأنه لم يجب عليه شيء، أما الفريضة فلا شك أنه يعود إليها. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة، اسطوانة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى اسطوانة التوبة، وهذا الاسم حديث يعني بعد يعني كان في عهد الراوي نافع والصحابة من بعده، يعني سميت هذه اسطوانة يعني العمود في المسجد. هذا الحديث فيه بيان يعني ما الذي يجوز للمعتكف أن يأخذه معه أن يستعد به لنفسه في المسجد. قال كان إذا اعتكف طرح له فراشه، يعني يؤتى بفراش له، يعني ما يكتفي بمثلا حصر المسجد أو يقول لك لا خلاص أنا في المسجد ما أبقى إلا ما هو في المسجد ولو لم يكن فيه شيء أبقى على الأرض، لا، يجوز أن يأتي له بفراش ليجلس عليه. طرح له، ومعنى كلمة طرح يعني فراش على الأرض، هذه واحدة. أو يوضع له سرير، يمكن عند الإمكان، وهذا يعني يوضع له سريره عليه الصلاة والسلام ليرتاح عليه، مثلا إذا احتاج إلى وقت نوم لينام عليه إلى آخره. وراء أسطوانة التوبة، وهذا تحديد للمكان الذي كان يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في مكان معين في المسجد في الاعتكاف. يجوز، نحن الآن هنا في الحرم، ها، والحمد لله المعتكفون كثر، نسأل الله أن تقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، يعني خواتيمنا صالحة. يعني إذا اختار الإنسان مكانا معينا محددا في المسجد ليعتكف فيه فلا مانع من ذلك، يعني محدد، لا يشترط له أنه مثلا اليوم يجلس تحت هذه الأسطوانة وبكرة تحت الأسطوانة الثانية وكذا، يتنقل ويقول: أخشى أن أدخل في النهي عن الإيش، ها، النهي الوارد في أن لا يستوطن أو يتوطن مكانا. لا، النهي في أن يتوطن مكان هذا في الصلاة، يعني في الصلاة، يعني لا يحرص الإنسان على أنه يتوطن مكان معين في الصف، لا بد أن يكون فيه، ها، يعني كلما تقدم يكون أفضل، كلما تقدم يكون أفضل. إذا كان الآن على يمين الإمام أو خلفه مباشرة، يعني ليس بالضرورة أن تكون في هذه النقطة بالذات، ممكن أن تنحرف يمينا أو شمالا عنها ولا تتوطن مكان تربط فيه، يعني هذا منهي عنه. لكن في الاعتكاف ونحوه يقول ذلك دليل على الجواز. ولكننا ننبه أيضا ونذكر بأن توطن مكان معين في المسجد سواء للصلاة أو للاعتكاف يحرص فيه المسلم ألا يكون بذلك قد آذى غيره، يعني لا يكون فيه أذية للآخرين وكذا بقدر ما يستطيع. فهنا الشيخ فيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير المعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في الوقوف يعني المكث في مكان معين من المسجد في الاعتكاف، فيكون مخصصا للنهي عن إيطان المكان في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن أو استوطن الإنسان مكان خاصا في المسجد كذا في المسجد، يعني ملازمته. وقد تقدم الحديث في الصلاة اللي هو النهي عن أن يتوطن الإنسان مكان في المسجد. وعن عائشة: إذا عرفنا الآن من الأحكام أنه يجوز لك أن تأتي بفراشك، يجوز لك أن تأتي إذا أمكن وكان مكان مناسبا أن يؤتى بشيء ولا مرتفع على الأرض، سرير ونحوه لينام ليرتاح عليه، هذا كل ذلك جائز. يجوز لك أن يعني تلزم مكانا معينا لا تفارقه من المسجد، مكان معين، نعم، كل ذلك جائز مشروع. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ترجله يعني تمشط له شعره، وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كنت، تحكي عن نفسها، لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. مرور. وعن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، أتيته أزوره ليلا، هذا صفية رضي الله عنها تقول هذا، حدثته يعني بحديثها، ثم قمت لأنقلب يعني لترجع إلى البيت من المسجد إلى الحجرة إلى حجرتها، فقام معي ليقلبني يعني ليودعني. إذا خرج من معتكفه، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، إذا صفية لم تكن حجرتها في حول المسجد أو عند المسجد، كانت في مكان بعيد قليلا عن المسجد، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وهذه الدار سميت فيما بعد دار أسامة بن زيد، وإلا يوم إذا ما كانت تسمى دار أسامة بن زيد، لأنها ما سميت إلا بعد أن يعني ما كان لأسامة يومئذ يوم القصة دارا تسمى دار أسامة. هذا الحديث متفق عليه. طيب ماذا نأخذ من هذه الأحكام؟ الحديث تقول عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، ففيه عدة أحكام، منها أنه يجوز للمعتكف أن يدهن ويمتشط وكذا، فلا يمنع ذلك الاعتكاف، لا يمنعه من أن يتنظف وأن يتطيب وأن يترجل يرجل شعره, لا مانع من ذلك. هذه واحدة, وهذا ما يخص الاعتكاف. ويجوز أيضا له أن يخرج جزءا من جسده أثناء الاعتكاف لا بأس به للحاجة, كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة وهي في حجرتها, حجرتها ليست في المسجد وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام, فيخرج له يعني رأسه جزء من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فترجله, فهي خارج المسجد وهو داخله. وفيه حكم آخر في مسألة الطهارة أن الحائضة لا بأس أن يعني يكون لها أن تمسك شيئا أو كذا إلى آخره, يكون بعضه في داخل المسجد وبعضه خارج المسجد. نعم, إذن ففيه دلالة على أن يجوز للمعتكف أن يتدهن ويتطيب ونحو ذلك, وأن يرجل شعره وأن يتنظف, لا يمنع الاعتكاف, لا يمنع التنظف كذا. ويجوز له عند الحاجة أن يخرج شيئا من جسده وهو معتكف وفي حال اعتكافه خارج المسجد, لأن الاعتكاف داخل المسجد. إذن الاعتكاف احتباس داخل المسجد, فلا يخرج لخارج المسجد إلا لحاجة. ومن الحاجات التي يجوز مسألة أنه يخرج رأسه لتمشطه أهله أو بنته أو كذا, كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا في الحديث الآخر أو في نفس الحديث, وكان لا يدخل البيت, شوف لاحظ حجرة الرسول, حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد, فهو في المسجد بينه وبينها يعني إيش جدار, أي جدار, جدار من سعف أو كذا يعني, فهو لا يخرج من مكانه في الحارة في المسجد إلى الحجرة المجاورة التي لا تفصلها إلا هذا السجف, لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وحاجة الإنسان يعني الحاجة إلى التطهر وكذا ونحو ذلك. وهي أيضا رضي الله عنها تحكي عن نفسها تقول إن كنت يعني ما كنت لأدخل البيت إلا لحاجة, لا أدخل البيت للحاجة, يعني إنها كانت تدخل البيت للحاجة, أنا كنت أدخل البيت للحاجة, حاجة هي غرض القضاء الحاجة ونحوها, وتقول أو شيء لا بد منه. تقول والمريض فيه, يعني المريض يكون في البيت مريض يحتاج إلى أن يعاد وكذا, تقول فلا فما أسأل عنه إلا وأنا مارة, يعني لا تمكث لا تجلس لا يعني في البيت, لأنها خلص الوقت هذا خصصته للاعتكاف في المسجد. فهذا فيه دلالة على أن عيادة المريض وإن كانت من القرب ومن أفضلها يعني لا يستحسن بالمعتكف ألا يشغل نفسه بها, من أهل العلم من أجازها قال هذه من الحاجات التي يعني, لكن كثير منهم يقول لا, عيادة المريض, اتباع الجنازة, حضور صلاة الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد لا تصلى فيه الجمعة, هذه أمور مشروعة مطلوبة. حضور صلاة الجمعة إذا كان هو يعني مقيم, فطبعا صلاة الجمعة ليس له أن يتركها, يخرج لصلاة الجمعة, لكن عيادة المريض, الصلاة على الجنازة أو اتباع الجنازة أو نحو ذلك, قالوا ليس له أن يفعل ذلك, ليس له أن يفعل, لأنه هو الآن في عبادة أخرى, له في عبادة أخرى, فليس له أن يتركها لذلك, إلا إذا اشترط, إلا إذا اشترط في أول اعتكافه قال سأعتكف ولكني يعني أخرج يعني عيادة المريض لاتباع الجنازة لكذا, إذا اشترط فله شرطه. لماذا؟ لأنه أصلا محسن وما على المحسنين من سبيل, إنما أوجب على نفسه إذا كان نذرا أو التزم به, ألزم نفسه به إذا نواه. نعم, وهناك أشياء أخرى تتعلق بأحكام الاعتكاف لعلنا نستكملها في الدرس القادم غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ إيه؟ الاشتراط أنه إذا هذه الرواية التي تقول بعض أهل العلم يقولون يعني أنه إذا اشترطها, سنفصل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله يا شيخ. فضيلة الشيخ, هل يجوز للنساء الاعتكاف بإذن أزواجهن؟ يعني لو انتظرت لدرس غدا إن شاء الله تعالى, ولكن نقول الآن يعني الاعتكاف جائز ومشروع للرجال والنساء, ولكن النساء الأفضل أن يكون اعتكافها في مسجد بيتها، يكون اعتكافها في مسجد بيتها. نعم. هل يكفي للتحلل من العمرة أخذ شيء من الشعر؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ شيء من الشعر، من الشعر من أماكن متعددة؟ لا، لا يشترط، لا يشترط في التحلل من العمرة أخذ شيء من شعر الجسد أي نوع، أي مكان منه، وإنما الشرط أو الواجب في العمرة هو أخذ شيء من شعر الرأس، شعر الرأس، أي شعر الرأس يأخذ منه هو يعني النسك في الحج والعمرة، تحلل، نسك للتحلل، إما بقص بالتقصير أو بالحلاقة بالحلق. الأفضل الحلق إلا للمتمتع في الحج، الأفضل، الأفضل من أتى بعمرة أو من أتى بعمرة يعني بحج مفردا أو بحج وعمرة قارنا، فعند تحلله الأفضل في حقه أن يحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا. ويجوز التقصير، وفي العمرة المطلقة في غير عمرة الحج يعني يجوز يسيان هذا وهذا، لكن الأفضل أن يحلق. فمن اختار التقصير فالأولى في حقه أن يقصر من شعر رأسه يعني كل الجوانب، كل جوانب شعره. نعم، لا يشترط أن يكون من كل شعرة بعينها، لا، ولكن يأخذ من مجموع شعر الرأس. بعض أهل العلم يقول أي قدر من شعر الرأس يجزي، ها؟ ولهذا كثير من الإخوة المعتمرين والحجاج يأتي يقول أنا أخذت شوية من هنا وشوية من هنا كذا. لا، الأولى والأفضل والأحوط لك إذا قصرت، إذا أردت اخترت التقصير فقصر من شعر رأسك كله. نعم، نعم، بناء على ماذا؟ أحد أفتاك من موضع واحد؟ طيب سألت أحد من أهل العلم؟ جاي بعد ما حصلت؟ ها؟ على كل حال، بناء على هذا القول وأنت قد انتهيت وعملت عمرتك ولبست، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. لكن الأولى أنك في هذه وفي غيرها يا إخوان، يعني أحكام مناسك الحج ومناسك العمرة محدودة معروفة، الأولى بالإنسان قبل أن يدخل يسأل، ولا يسأل بعد أن، يعني على ما يقول مثلا عندكم في مصر، مصر أنت بعد أن يقع الفاس. نعم، زوجتك البيت تقدر تسافر معك؟ إيه إيه، لكن أقصد الزوجة هذه تقدر تركب السيارة والطائرة وكذا؟ أمك معك؟ جزاك الله خير، أمك جاءت بنفسها، طيب كنت جبت زوجتك معك يعني. ها؟ لا لا، زوجتك أو أخوك أو أبوك أو أي واحد من الناس إذا كان عايش حي وقادر على ركوب السيارة والطائرة كذا على السفر فلا تصح عنه عمرة وكذا، إلا إذا كان التطوع وبإذن منه فلا بأس. أنت ناوي نفسك؟ أي حتى لو نويتها لغيرك، لو نويتها لغيرك تنقلب لك إن شاء الله، لو نويتها لغيرك وفعلتها فعمرك ما فاتت، لا يذهب عند يعني عند الله شيء، عمرتك صحيحة ولكنها لم تصح عن ذاك الذي نويت عنه، ما تحقق شرطها، تنقلب لك إن شاء الله تعالى.